لوحده. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. لئن ان كان بالشرط ولا بالقسم؟ هنا لئن اتبعتم شعيبا، ساعة ما تشوف اللام دي تبقى لام ايه؟ لقد ارسلنا، لقد ارسلنا، يبقى في قسم ولا لا؟ لئن اتبعتم شعيبا يبقى في قسم، دلت عليه اللام. وفيه ان الشرطين، القسم يحتاج الى ايه؟ الى جواب. والله ان فعلت كذا لا يكونن كذا، مش ده الجواب بتاعه؟ ان فعلت كذا لا يكونن ايه؟ والله لا اضربن، يبقى ده جواب القسم ولا؟ طب فاذا جاء شرط عايز جواب اخر، ان كنت اكرمتك ولا ان كنت لا اكرمنك. اللام عايز جواب، وان الشرطيه عايز ايه؟ جواب. ام قال لك لكن لما يوجد شرط القسم نقوم نجيب المتقدم منه، نجيب مين؟ والله لئن ذاكرت لتنجحن، نبقى نجيب مين؟ نجيب المتقدم، وهو يغني عن الايه؟ عن جواب الشرط. لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه؟ لخاسرون. طب ليه خاسرون يا سيدي؟ قال لك هتخسروا بقى، كنتوا بتطففوا الكيل وبتعملوا كذا وبتصعب الارض، فساد القوي ياخذ منها الضعيف، وانتوا مش مرتبطين بمنهج وعلى كيفكم، تبقوا في ايه؟ هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نظر مين؟ في نظر المنحرف، لانه لما ما يتزودش يطفف الكيل هينقص منه الدخل، مش كده؟ ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص منه الدخل، ولما يقعد يرتشيش يبقى ينقص منه الدخل، يبقى هيخسروا ولا ما يخسروا شيء؟ انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفه، ده اصرار بقى، والرجفه هي الهزه العنيفه التي ترج الانسان ايه؟ رجا غير اختياري. فاصبحوا في دارهم جاسمين. احنا قلنا جاسمين يعني قاعدين على ركاب، ادي اول على ركاب، ولا حراك بهم ميتين وفي هيئه الزله، لان في واحد يموت وهو عامل كده ويفضل معاه يعلق على كده، انما ذليل يعني اتخذ كده وهو ايه؟ دليل. ده لإيه؟ معناها عايز يقول لك إيه؟ أنه ساعة أخذ استدرك كل مخالفاته للرسول، وقعد يربط نفسه، وقعد يعمل مش عارف إيه، فيبقى يعني منكسر، ما خدتش الأبهة والاستكبار وهو جاي من ليه؟ لأن الإنسان تمر عليه لحظة ما يقدرش يكذب نفسه فيها. ولذلك لما يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف إيه وخد من ده وخد من ده، وبعدين يجي يعني يموت، ساعة ما يجي يموت ويلاقي المسألة بقى ما فيش، يقول هاته فلان، والله أنا خدت منه كذا، خد يا ابني سامح، خد مش عارف إيه وسامح. إذن في اللحظة التي يكذب فيها، ولذلك يسموها اللحظة التي يؤمن فيها الفاجر، إنما هل إيمانه ينفع؟ ما عادش ينفع. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغلوا فيها، كأن لم يغنوا، غني بالمكان أقام به. فلما بقوا جاسمين وخلت منهم الديار كأنهم ولا كان حد هنا، كأنهم ولا كان حد إيه؟ ولا حد هنا، كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مش قال له انت معتم شعيبا انكم اذا لخاسرون؟ فربنا قال لا، انتوا اللي حد ايه؟ انتوا اللي خسرتم. فتولى عنهم وقال يا قوم، برضو زي هناك وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كلمة فكيف آسى تعجب أن يحزن على القوم الكافرين، فكأن المنظر العاطفي الإنساني لما تشوفه كده يصعب عليك، بس هو رد هذه بالإيمان. طب وانا ازعل على دول ليه؟ طب ما انا يا ما قلت لهم اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما عملوا، يبقى دول ما يصعش ان انا ايه؟ ان آسى عليهم ولا يحزن عليهم.